أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، من أول سنده متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى هذا الموضع، إلى باب قوله: باب في الرجل ويقول عند البيع لا خلابة، معناه لا خديعة. لا خلابة، لا خديعة. أصل هذه الكلمة كان رجل من الصحابة رضي الله عنه أصابته مأمومة بالجاهلية، ضرب رأسه، فكان يخلط في كلامه، يعني وكان إذا باع يخسر. فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، احجر عليه، لأنه لا لا لا يستحق أن يبيع ويشتري، احجر عليه حتى لا يتبايع الناس معه. فدعاه فأشار إليه بذلك، فقال: لا، لا أصبر عن البيع، لا، ولو حجرتني أنا ما أترك ذلك. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما بايعت قل لا خلابة، أي لا خديعة، يعني لا تخدعني. الذي أمامه مشتري وبائع، لا تخدعني. وكان أهل ذلك الزمان أهل ورع، إذا قال لا خلابة يعرفون أن هذا الرجل طيب. طيب كلم. فإذا قال ذلك الرجل لا خلابة يعرفون أنه ذو خلل في عقله، يعني معناه ما يشتري وما يبيع كما ينبغي، يعني عنده خلل. ولذلك أحال على الذي أمامه، قال: لا تخدعني، لا تخدعني. فإذا قال لا تخدعني يعامله بالتي هي أحسن، باب النصيحة وعامله بالتي هي أحسن، هذا هو فائدة ذلك. فكان الرجل يعني عنده خلل في نطقه فما كان في عقله، فكان لا يتكلم أو لا يستطيع أن يتلفظ باللام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قل لا خلابة، فيقول لا خيابة، لا خيابة، لكن الناس متعودوا عليه، لا خيابة، هو لا خلابانه، لكنه لا يستطيع أن يتلفظ باللام، لأن يعني لسانه أصابه يعني ضربة في رأسه. هذا هو المقصود من ذلك. وخلاصة القول أن أهل ذلك الزمان كانوا أهل ورع ودين، فإذا علموا أن هذا الرجل لا يستوفي حقه يعني بكاملها، عاملوه بالتي يعاملون بها أنفسهم، هذا هو فائدته. وأما نحن أو أهل عصرنا لو وجدوا مثل هذا لصار لجعلوه غنيمة باردة. أيوة، لأن هذا ما يعرف أن يعامل، وخلاص يأخذون ماله ويقولون له توكل على الله. على كل حال الزمان يختلف زمان إلى زمن، ففي ذلك الزمن أهل الدين والورع يعني كانوا كثر. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كنت أبايع لا أبالي، كنت لا أبايع فلان، يعني بايعت فلانا ولا فلانا، يعني في ذلك الزمن، يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا بايعت لا أبالي أي شخص بايعته. لماذا؟ لأنه إذا كان ذا دين يعني لو ظلمني يرد علي دينه ويفكر بعد ذلك يتراجع، وإذا كان يعني غير مسلم نصرانيا يهوديا يرد علي ساعيه، يعني معناه الشرطة التي كانت تقف على عند بين الناس هذه ترد علي لأنها تتابع المظلوم من الظالم. هكذا قال: وأما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، سمى شخصا معينا فلان وفلان فقط، ومن عدا ذلك كله خونة، يعني يكثر عندهم الخيانة. هكذا قال. قال رحمه الله تعالى: السند متصل إليه، حدثنا عبد الله بن مسلم الكعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار هو يعني مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا يعني ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع. هذا الرجل يخدع في البيع يكثر فيه يعني خسارة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، حذرهم تحذير، هذا يعني الذي يعاملك تحذره لا خلابة. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة، وهو يقولها لا خيابة، لكنه هذا هو لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقول ذلك، وكان يتبايعون على ذلك، يعني الناس أهل حق وأهل صدق، وهم أنصح الناس للناس، يعني الدين النصيحة، يعني يعاملون غيرهم يعني كما يعاملون أنفسهم. وبسند متصل إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى، أي حدثنا المعنى لفظ يختلف. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال محمد عبد الوهاب بن عطاء، ليس بن عبد المجيد إنما هو بن عطاء، عبد الوهاب بن عطاء، قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبتاع وفي عقدته، أي في عقدته ضعف، يعني لأنه ضرب جاهلية مأمومة فتأثر بذلك، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع: لا تبيع ولا تشتري. فقال يا رسول الله، يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع أنا مغرم بالبيع لا أترك البيع لقولك هذا. قال فقال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء، هات هات هات خذ، يعني ولا خلابة إذا قلت ذلك يعاملونك بالتي هي أحسن. قال أبو ثور عن سعيد بن أبي عروبة قال رحمه الله تعالى باب في العربان، عربان بضم عين وسكون الراء عربان، ويقال يعني عربون بالفتح والضم عربون عربون وبالهمز بدل العين في الثلاث، والراء ساكنة في الكل. وعلى ابن الأثير قيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه. قاله زرقاني رحمه الله قال وذلك قال في المجمع هو أن يشتري أي السلعة ويدفع شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب عن الثمن، وإلا كان البائع كان للبائع ولم يرتجعه. هذا هكذا يعني هذا استعمال العربون، هذا في مذهب الإمام أحمد، غيره ما يراه، يعني ذلك يدفع بعض الثمن وقال إن أخذته فذاك وإلا فهو لك، فهذا هو عربون. قال في العربان قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، هذا ممنوع. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى دابة، تكارى الدابة يعني أخذها بالكراء ثم يقول أعطيك دينارا أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، الحديث فيه ضعف. على كل حال والعربون هو مختلف فيه، فمنهم من أجازه وهو مذهب الإمام أحمد. قال قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ما ليس عنده، ليس عنده، جاءه وقال له أنا أشتري منك السلعة الفلانية، قال أشتري هات تدفع مبلغ كذا، ثم يذهب إلى السوق ويبحث ويشتريها ويأتي بها ويعطيه، هذا ما يجوز، يعني بيع ما ليس عند الإنسان، بيع ما ليس عند الإنسان، لا تبيع ما ليس عندك. وهذا هو الذي يتعامل به الناس كثيرا، يعني ما أكثر هذا، وهذا يعني ما يجوز. وبسنن متصل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي، فأبتعه له من السوق يذهب إلى السوق ويشتريه ويعطيه. فقال لا تبيع ما ليس عندك، هذا هو، لا تبيع ما ليس عندك، ما ليس عندك إذا بعت فقد أكلت مالا باطلا غير حلال. قال رحمه الله تعالى في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذلك قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ويجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد. سلم هذا ما ليس عند الإنسان معروف، لكنه هذا موصوف بصفته كذا وكذا يتبين بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي علي عن أيوب السختياني قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. سلف وبيع يعني معنى ذلك، قال الخطابي وذلك مثل أن يقول أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه على أن يحابيه المعاباة والمساهلة ليحابيه أي ليسامحه في الثمن. هذا ما يجوز، هذا يعني أنت بع لي هذا على أن تقرضني كذا، يعني بيع وفي نفس الوقت سلف قرض، ولا شرطان في بيع، وهذا أيضا ما يجوز. قال البغوي هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط. وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة، وقيل معناه أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته، قصر هذا إصلاح، وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء. وقال أحمد إنه صحيح، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال إن شرط في البيع شرطا واحدا صح، وإن شرط شرطين وأكثر لم يصح. فيصح مثلا أن يقول بعتك ثوبي على أن أخيطه، ولا يصح أن يقول على أن أقصره وأخيطه اثنين. ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما لم يضمن الذي ولا ربح ما لم يضمن. الربح ما لم يضمن ما يجوز، ضمان الربح يجوز يعني إذا كان مضمونا، يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتريه متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن البيع في فساد في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قال رحمه الله: ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع، ولا بيع ما ليس عندك، الذي تقدم المسألة فيه، وهو أن يبيع ما ليس عنده ثم يشتري من السوق ثم يعطيه، ما يجوز هذا. قال رحمه الله تعالى: باب في شرط في بيع في البيع في شرط في بيع، يعني يشترط شرطا ماذا حكمه يأتي. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا عامر شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعته، يعني بعيره، من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي، أي أركبه يعني. قال في آخره: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. هذا السبب في ذلك أن جابر رضي الله عنه تزوج جديد، تزوج ومباشرة بعد أن تزوج غزى النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه وترك امرأته، فلما انتهى الغزو ورجعوا، يعني كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا جابر، هل تزوجت؟ قال: نعم. أبكرا أم ثيبا؟ قال: بكرا، ثيبا. قال: ثيبا. قال: لماذا عدلت عن البكر، تركت البكر وعدلت إلى الثيب؟ قال: لأن أبي مات وترك 9 بنات أو 6 بنات، فكلهم يحتاج إلى تربية، فلو أتيت ببكر يعني هن 9 تكون 10 تمام الفساد في البيت كله مفسد، وإذا أعطيته بثيب هي تكون امرأة كبيرة يعني تقوم بمهامهن وتؤدبهن وكذا وكذا. فقال: إذن بارك الله لك. فدعا له وقال: آثرت إخوتك أخواتك على نفسك. فقال له: يا جابر، أتبيعني جملك هذا؟ قال: يا رسول الله، ما عندي إلا جمل، هذا هو الوحيد في البيت. فسكت، ثم ذهب قليلا وقال: يا جابر، أتبيعني جملك؟ بيعني بكذا، بيعني بكذا بكذا بكذا، إلى أن وصل 24 مرة، فقال: باعه له. فباعه له. فلما قدم المدينة لامه خاله أو عمه، لامه: كيف تبيع وليس عندك جمل وقد تزوجت قريبا؟ فقال: يعني ألجأني النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيعه، ماذا أعمل؟ فلما توجه قال: الآن قدمت يا جابر؟ قال: نعم. قال: أدخل المسجد وصلي ركعتين. فدخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد، ثم خرج وأدبر إلى بيته. فقال: يعني أدعوه، دعوه فجاء فقال: خذ جملك وثمنه، إنما ما كستك لأبيعك لأزيدك ثمنه، يعني هدية يعني. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أراد أن يصل جابرا بهدية خاصة، فلو أعطاه فلوسه لقال يا رسول الله أنا أيضا محتاج، وهذا يدن يقول أنا أيضا محتاج، أنا أيضا محتاج، يعني كل ذو حاجة يقوم عليه. فأراد إخفاء هذا الأمر فقال بيع لي جملك. فأخيرا قال جمل لك والثمن لك إنما لأنفعك. إذن ما أحد يقوم عند ذلك، لأنه باعه بيع هذا، وأخذ جمله وثمنه إلى بيته. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رأفته ورحمته، لأنه عرف أنه تزوج قريبا وليس في بيته شيء، فأراد أن يصله بذلك. هذا هو السبب. قال رحمه الله تعالى: باب في عهدة الرقيق. في عهدة الرقيق، عهدة الرقيق هو أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب من المشتري به من مشترى به المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة. فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لا مرد إلا ببينة. وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه. قال الخطابي: وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وقال: وهذا إذا لم يشترط البائع البراءة من العيب. قال: وعهدة النسبة سنة قال رحمه الله تعالى: باب في عهدة الرقيق. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا أبان يزيد العطار عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، فما حصل في خلال ثلاثة أيام يرد به بلا بينة. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: أخبرنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه، وزاد إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود: هذا التفسير من كلام قتادة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا وبه. قال: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الأربوعي قال: أخبرنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني معناه الخراج ما يحصل من غلة العين المبتعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرف، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون لمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في ملكه لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شيء، والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه. قال رحمه الله تعالى: الخراج بالضمان. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا فريابي محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد، فاقتويته فاستخدمته معناه فاقتويته استخدمته وبعضنا غائب فأغلى علي غلة، استخدمته هذا فعل جائز، لأن رقبة العبد يعني يؤتى بالعمل إذا جاء التغيب، فأغل أي العبد غلة يعني فائدة، أعطاني فائدة بعمله، دخل يعني من كراء، فخاصمني في نصيبه إلى بعد القضاة، فخاصمني في نصيبه أي الشريك الغائب في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. لأن الضمان عليه، قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك، يعني ليس صحيح، يعني هذا إسناد ليس بذاك، قال رحمه الله تعالى: باب إذا اختلف البيع. أيوه. قال: حدثنا إبراهيم بن مروان قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فكيف يقضي علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني حقه يعني. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، يعني ما مات، يعني البائع والمشتري اختلفا هل فيها عيب أم لا، ثم والعبد موجود. وبه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: أخبرنا عمر بن حفص ابن غياث قال: أنبأنا أبي عن أبي عميس قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جدي أنه قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود يعني ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم يطالبه يعني، فقال: إنما أخذتهم ب10,020. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، ما في بينة إلا أنت. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان البائع والمشتري وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعات يعني البائع يعني، أو يشتركان أو يتتاركان أو يتركان البيع. قال وبيلي قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه باع عن من الأشعث ابن قيس رقيقا فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أي معنى الحديث السابق يعني. قال رحمه الله: باب في الشفعة. الشفعة بالضم شفعات. قال في الفتح: الشفعات بضم المعجمة وسكون الفاء، وغلط من حركها شفعات، مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة. وفي الشرع عبارة: انتقال حصة الشريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، يعني معناه إذا باع الرجل داره يعني ولم يعلم جاره، فجار يأتي شفعة له شفعة ويأخذها بثمنها نفسه، ثمن الذي باع به. قال رحمه الله تعالى: السند متصل. حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعاة في كل شرك ربعة أو حائط، ربعة أو فعة أو حائط، في كل شرك أي في كل ما اشترك شريكان. قال: في كل شرك ربعة أو حائط، بستان حائط بستان، يعني معناه يستحق الشفعة ببيع البستان، وكذلك ربع يعني أرضا بيضاء. لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يعلم شريكه فإنه يعني يأخذها، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه، يعني هذا حق الجار، حق الجار، وهو أن لا يبيع ما يريد أن يبيعه إلا بعد إعلام جاره، لأن له حقا، فإن باع فهو أحق ينتزعه ويرفع ثمنه. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعاء في كل ما لم يقسم، الذي لم يقسم يعني كالطاحونة مثلا وكالبيت مشترك. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء، شفعاء بالجوار لما ما في شفعاء بالجوار. أي بعد القسمة فعلى هذا تكون الشفعاء للشريك دون الجاري، وهو مذهب الشافعي. وأما من يرى الشفعاء بالجوار كالحنفية لأحاديث وردت في ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، يقول إن قوله فإذا وقعت حدود ليس من الحديث بل شيء زاله جابر. قلت رد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وورد ذلك في حديث غيره، وورود ذلك في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج، كما في حديث أبي هريرة الآتي قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري هذا قرأناه، وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الظهري قال أخبرنا حسن بن الربيع قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعاء فيها، يعني لا شفعاء بالجوار يعني. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرا بن شريدي سمع أبا رافع رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، أي بلصقه. هذا هو دليل الحنفية، يعني الشفعاء بالجوار هو هذا. ودليل الشافعية الذي تقدمه هو قوله: إذا حدت الأرض وصرفت الطرق فلا شفعاء. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المتصل إليه حدثنا أبو الوليد الطيالسي سليمان داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمورة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جار الدار أحق بدار الجار، دار الجار جار الدار الذي جاور بالدار أحق بدار الجار أو الأرض. هذا دليل الحنفية. ويحتمل أن يتأول على أن الجار مشارك دون المشارك دون المقاسم كما قلنا في حديث الأول، وقد تكلموا في إسناده. قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن من سمرة وإنما هو صحيفة وقعت إليه، وكما قال. وبه قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، يعني إذا غاب ينتظره، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا إذا اشتركا في الطريق. هذا كله لئلا يدخل الضرر على المسلم. مشروعية شفعة يعني الإجهار، سبب ذلك أنه لا يتضرر يعني بأخيه جاره، فلا ينبغي له أن يبيع حتى يعلم جاره بأنه يريد أن يبيع. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، يعني معناه أن رجلا كان داين الناس ثم أفلس، ما وجد يضمن، فهذا ينظر. فإذا كان بعض السلع التي اشتراها دينا موجود قائم، هذا اختلفوا فيه، منهم من قال إنه أسوة لسائر الغرماء، هذا مذهب الحنفية، ومنهم من قال لا، إذا وجد متاعه بعينه يأخذه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال حا وأخبرنا النفيلي قال أخبرنا الزهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. وهذا نص صريح في مذهب الشافعية وغيره، وهو أن من وجد متاعه بعينه يأخذه. الحنفية يقولون أسوة لغرماء، كل أصحاب الدين كله سواء، صاحب المال وغيره، لكن هذا الحديث نص في رد هذا المذهب. فقال بعضهم: من يحتج لقولهم هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها، والمبتاع قد ملك سلعته وصارت من ضمانه، فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. وتأول الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها. قال الخطابي: فالحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له، أو يجترئ لا إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في نوعه. وهنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت أصولا، كحديث الجنين وحديث القسامة والمصرات، وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث القهقه في الصلاة، وهما مع ضعف سندهما